الورقة السادسة في سيرة الحبيب، صلوا على الحبيب، ودائما تحت عنوان المقاصد المتوخاة من وراء دراسة سيرة الحبيب. فذكرنا من جملة هذه المقاصد التي نستحضرها ونحن نتدارس السيرة، المقصد الأول زيدت معرفة رسول الله، المقصد الثاني معرفة التضحيات الجسام التي قدمها في طريق الدعوة لإنقاذنا من الضلال، ثالثا محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم، رابعا طاعة الحبيب فيما أمر وفيما نهى عنه وزجر، خامسا من جملة المقاصد وهو أن تفهم كتاب الله تعالى. فإذا أردت أن تفهم كتاب الله تعالى فعليك أن تدرس سيرة المصطفى، لأن القرآن تحدث طويلا عن سيرة رسول الله. وقلنا أيضا من المقاصد أنك وأنت تدرس سيرة النبي من خلال القرآن، فإن القرآن يحدد لك منهجية تدريس السيرة بإعطاء الأولويات لكل جانب من جوانب حياة الرسول انطلاقا من القرآن. فحياة النبي وميلاده لم يتحدث عنه، الإسراء والمعراج آية واحدة، لكن حياة رسول الله الدعوية الأخلاقية الجهادية أعطاها القرآن زخما عظيما. فوجب على الداعية الفقيه أن يعطي لكل مجال من مجالات سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حقها بناء على توصيف القرآن. ثم بعد ذلك لكي ننهي هذا الملف، المقصد السادس يشبه هذا، وهو من أراد أن يفهم أيضا سنة الحبيب فعليه بدراسة سيرة رسول الله، لأن سنة الحبيب كلها تتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كان يأكل النبي، كيف كان يشرب النبي، غزوات النبي، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كلها ذكرت في أحاديث رسول الله الصحيحة. فأنت حينما تدرس السيرة تدرسها مرتبطة بالسنة، فأنت إذا درست السيرة أنت في نفس الوقت تدرس سنة الحبيب. مثلا أنت ستتحدث عن غزوة تبوك في القرآن وعلى الثلاثة الذين، هذا القرآن، وفي السنة يروي النبي أو يروي كعب بن مالك قصة الثلاثة الذين خلفوا في الحديث الصحيح، فيروي كيف تخلف كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية وهم من أهل بدر، ثم يروي القصة من أولها إلى آخرها، وكيف أنهم صدقوا رسول الله لما عاد من تبوك، وكيف أن الله ونبيه صلى الله عليه وسلم علق قضية توبتهم بتوبة الله لهم من فوق سبع سماوات، وكيف أن رسول الله قاطعهم وأمر بمقاطعة في المدينة 40 يوما، ثم لما مرت 40 يوما أمر النساء بمقاطعتهن، ثم لما مرت 50 يوما جاءت توبتهم من فوق سبع سماوات. فالحديث يروي هذه السيرة رواية مدققة، فأنت حينما تدرس السيرة تدرسها مرتبطة بالسنة، فأنت حين تدرس السيرة تتعلم سنة الحبيب كما تتعلم القرآن. لا إله إلا الله محمد رسول الله. سؤال إن شاء الله، سؤال، ما الفرق بين السيرة والسنة؟ يا الله، أنت حينما تدرس السيرة تدرسها مرتبطة بالسنة، فلا يستغني دارس السيرة عن دراسة السنة. والذي يدرس السنة وحديث رسول الله هو بطريقة مباشرة يدرس سيرة رسول الله. ولكن السؤال الآن، ما الفرق بين السيرة والسنة؟ هل هنالك من فرق بين سيرة رسول الله وسنته؟ ما هو الفرق بين السيرة والسنة؟ هذا خص كل واحد يعرفه. واحد صدرك يقول لي ما كانش قاع الفرق ما بين السيرة والسنة. سيرة رسول الله هي دراسة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، زيد، من الميلاد إلى الوفاة. صافي هذه السيرة من الميلاد للوفاة، من الميلاد والوفاة صافي هذه السيرة. دراسة سيرة النبي، الناس كيقولوا دراسة سيرة النبي، السيرة هي دراسة حياة النبي زيد من الميلاد إلى الوفاة. هذه صحيحة؟ هذه من الميلاد. شكون باه، شكون امه، شكون فوقاش حملت، وشحال دار، شكون رباه، شكون كفلو، شكون كذا، فيها اسمه خدم واسمه تاجر، فين رضع، شكون رضعاته، شكون كذا. هذا هو حتى مات ودفن صلى الله عليه وسلم. ماذا هي السيرة تاع النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تبدأ قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، فوقاش في عالم الغيب، لأن سيرة النبي تحدث عن محمد قبل خلق آدم. ثم بعد ذلك تتحدث عن أجداده وعن نسله. هزوش. ثالثا ميلاده. رابعا من الميلاد إلى البعثة. خامسا من البعثة إلى الهجرة. سادسا من الهجرة إلى فتح مكة. سابعا من فتح مكة إلى موته ولقائه بربه. ثامنا مات. كاين شي حاجة أخرى؟ رسول الله في البرزخ، كيف حياته في البرزخ؟ لا تأكل الديدان أجساد الأنبياء وهم أحياء في قبورهم، وتعرض عليهم صلوات أفراد أمتهم، فهي حياة خاصة للأنبياء، ليست كحياتنا نحن إذا متنا. حياة الأنبياء حياة خاصة في البرزخ. إذا كان الشهيد حي عند ربه يرزق في الجنة، فكيف بخيرة الخلق؟ فحياته في البرزخ هي أكمل من حياة الشهداء والصديقين. ثم بعد ذلك زيد، ثامنا ولا تاسعا رسول الله في القيامة، كيف سيكون يوم القيامة؟ ثم بعد ذلك بعد القيامة رسول الله سيكون في الجنة. سيرة رسول الله في علم الغيب قبل أن يولد، وسيرته من ميلاده إلى البعثة، وسيرته من البعثة إلى الهجرة، وسيرته من الهجرة إلى فتح مكة الاستضعاف والتمكين، ومن فتح مكة إلى انتقاله إلى الرفيق الأعلى، ثم رسول الله في البرزخ، حياته في البرزخ، ثم حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومهمته حين يحشر الناس حفاة عراة غرلا، ثم رسول الله في الجنة صلى الله على الحبيب. هذه هي السيرة والسنة. واسمه هي ولا خلونا نقولوا السيرة بحال ما يقولوها كاع الناس، خلوني قاعد. سيرة رسول الله من الحياة إلى من المولد إلى الممات. خلونا بالخر يلا نديروا كما داروا كاع الاخرين العلماء اللي كيتكلموا على السيرة، نديروا غير هذا. سيرة رسول الله من الميلاد إلى الوفاة، هذه السيرة. والسنة واسمه هي، واسمه هي السنة، واسمه هي السنة. السنة هي أقوال وأفعال وتقريرات وشمائل رسول الله. السنة هي أقوال النبي وأفعال النبي وتقريرات النبي. تعرفوا ما هي التقريرات؟ يفعل الصحابي فعلا بحضرة النبي لم يكن قد فعله النبي فيقره النبي على ذلك، لأن النبي لا يمكن أن يسكت على أمر باطل يقع وهو ينظر إليه. صلوا عليه. هذه تقريرات. أقواله كقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. أفعاله كأفعاله في الصلاة وفي الحج، خذوا عني مناسككم وصلوا كما رأيتموني أصلي. أفعاله صلى الله عليه وسلم. تقريراته كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص حينما صلى بالمسلمين في إحدى الغزوات جنبا، فشكوه إلى رسوله فقال تصلي بهم جنبا؟ قال صليت بهم جنبا. قال لماذا؟ قال البرد، والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فابتسم النبي وأقره على ذلك. أقره على ذلك. هذه تقريراته. يقر الصحابي بفعل فعل لم يفعله النبي فيفعله الصحابي فيباركه النبي ويسكت عنه ويقره، فهي من السنة، سنة رسول. هذه سنة النبي، وخدر مع عمرو بن العاص، هي سنة النبي، أقره النبي، لأن الله تعالى إذا أقر النبي أمرا وسكت عنه القرآن فذلك هو الكمال في علم الله. ها زيد، ما اسمه كيف في السنة أخرى زيد؟ شمائله، ما معنى شمائله؟ ما هي معنى شمائله؟ الشمائل تنقسم إلى قسمين، شمائل خلقية وشمائل خلقية. الشمائل الخلقية واسمها إيه؟ اسمها إيه؟ كي داير وجهه، كي داير عينيه، كي داير نفو، كي داير شعره، كي كان يلبس شعره، كي كان يمشط شعره، كي كان يستاكو بالسواك، كيف كان جسمه، طوله، عرضه، صدره، شعره، كل ذلك، كيف كان يبتسم، كيف كان يتكلم، كيف كان، هذه شمائل خلقية. ثم الشمائل الخلقية، اسمه الشمائل الخلقية، أخلاقه صلى الله عليه وسلم. كتاب الشمائل، كتاب الشمائل للإمام الترمذي، الشمائل تدخل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن واسمه الفرق ما بين السيرة والسنة؟ السيرة هي دراسة حياة النبي، نقول غير من المولد، لأن الناس ما تعرف الحاجة الأخرى، من المولد إلى أن لقي ربه حياته. والسنة هي زيد أقواله وأفعاله وتقريراته وشمائله صلى الله عليه وسلم. إذن ما اسمه الفرق؟ ما اسمه الفرق؟ ما اسمه الفرق؟ ونحن نقول ما اسمه الفرق؟ الفرق هو أن السنة، أن السيرة تهتم بحياة النبي قبل أن يكون نبيا وبعد أن صار نبيا، والسنة إنما تتحدث حينما صار نبي، أي أن السنة إنما تبدأ حينما بدأ النبي يوحى. 40 عام لهنا سنة، السيرة منين تولد غلا؟ شكون هي اللي كبيرة في الزمان، السيرة ولا السنة؟ إيه السيرة، السيرة، لأنه شحال عاش النبي صلى الله عليه وسلم، كم عاش رسول الله صلوا على الحبيب، شحال عاش؟ إيوا يلا قول شحال عاش؟ 63 عام. إيوا وشحال منين جات النبوة كان في العمر ديالو؟ 40 سنة. إذن السيرة هي دراسة حياته في غضون 63 سنة. والسنة فوقاش سنة، السنة ولا متبوع أسوة للأمة، حينما بعث وأنزل عليه القرآن وصار يشرع للناس بأمر ربه، إنا أنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم. فوقاش في 40 عام غير 63. إذن السنة وشحال فيها من عام؟ 23 سنة. ها 23 سنة. ولكن السؤال الثاني، إذا عرفت أن السيرة هي دراسة حياة حبيبنا وطب قلوبنا ونور أبصارنا، صلوا على حبيبنا يا الله، هي دراسة حياته في غضون 63 سنة من ميلاده إلى وفاته، وأن السنة هي مقواله وأفعاله وتقريراته وشمائل النبي في غضون 23 سنة، أي من يوم ابتعث إلى يوم قبض صلى الله عليه وسلم. إذا كان ذلك كذلك، هل أغفلت السنة حياة النبي قبل النبوة؟ السنة واش تكلمت فقط غيم اللي تبعث النبي حتى توفى، او الا اهتمت حتى بحياة رسول الله قبل ان يبعث؟ والسنة، السنة احنا بنقول السنة يعني السنة هي من 43 سنة 63 سنة، هذه المدة اللي كان فيها النبي. هل تحدث النبي وهو نبي عن حياته قبل ان يبعث؟ في احد يستحدث ولا لا؟ نعم تحدث يا اخويا. يعني ان السنة هي أيضا اهتمت بحياة النبي قبل أن يبعث. كي يقول لك في الحديث كنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة، حديث صحيح يحكي لنا على منين كان بالزيز، مازال ما كانش مبعوث، ويروي كيف كان صبيا يرعى الغنم، ويحدثنا كيف كان يرعى الغنم، وذات مرة قال لأحد من يرعى الغنم من أصحابه من أطفال مكة، وقد حدث أن شهدت مكة عرسا، فقال لمن يرعى الغنم احرس للغنم، أريد أن أذهب لكي أستمتع بالسماع إلى نغمات الموسيقى والدف لكي أعيش بعض اللحظات الطيبات في هذا العرس. هو يحكي فذهب، فلما وصل إلى العرس ضرب الله على أذنيه حتى لا يسمع المزامير. هو يحكي منيك يا صغير؟ قال فلم أفق إلا وقرص الشمس في عيني. تكنوا الناس كملوا وجمعوا الزمامر ديالهم، جمعوا العرفة زمامر، جمعوا النفارة، جمعوا زمامرهم. فقال في اليوم الثاني اسمح لي يا أخي، اسمح لي، راني ذاك النهار ذهبت لكي أستمتع وأسمع فضرب على أذني فلم أستمتع، أريد منك فرصة أخرى، احرس غنمي وأذهب إلى عرس آخر سيقع اليوم حتى أستمتع بسماع هذا الذي يسمعه الغلمان والشباب. قال فذهبت فضرب الله على أذني مرة ثانية فلم أفق إلا وقرص الشمس في وجهي، فعلمت بعدها أنني ممنوع وأن الله يصون سمعي عن سماع المنكرات. هذه فين دارها؟ منين كان صغير؟ ولكن شكون وريها لنا؟ رسول الله منين كان بعوث؟ يحدثنا عن صباه ويحدثنا عن شبابه ويحدثنا بحديث كيف تزوج بخديجه هو 25 عام و40 عام، ويحدثنا عن حرب الفجار، ويحدثنا عن حلف عبد الله بن جدعان الذي أسس لنصرة المظلوم، ويحدثنا كيف اختلفت قبائل العرب في وضع الحجر الأسود بعد تجديد بناء مكة. يحدثنا عن كل بحديثه صلى الله عليه وسلم. إذن أنت حينما تدرس السيرة تحتاج للسنة أم لا تحتاجها؟ كما تحتاج للقرآن لدراسة السيرة تحتاج لدراسة السنة لفهم السيرة. إذن هذا عقل على هذا المقصد السادس من المقاصد المتوخات من وراء دراسة سيرة رسول الله، أن تفهم سنة الحبيب وأن ترتبط أكثر بسنة رسول الله. الله، يعني ما راكش تضيع الوقت، ماشي بحال من تبقى تدرس السيرة نتاع شي مثلا اللي يقولوا له هذاك اللي مات في امريكان، كي يقولوا له ذاك ما يرحم الله حسن جدا مايكل جاكسون، منين تدرس انت الحياه تاع مايكل جاكسون غادي تستنفع شي حاجه في دينك؟ ها، ولد مايكل جاكسون بتاريخ كذا في يوم ممطر بمدينه كذا وحضر عام سيدي كذا كذا، وولد في مستشفى كذا، والدكتور الذي اشرف على الولاده انت عممته هو بول هامر زمر، ودار كذا ومنا وجابوا وداو كذا وداروا له وداو ومن بعد هو اسمه تدي هو اسمه غادي غادي ترتبط بشي قرآن بشي سنة بشي. لكن حينما تدرس سيرة النبي أنت ترتبط بالقرآن. ولذلك يا إخوان الله تبارك وتعالى حينما يروي لنا قصص الغابرين والذي أرادهم الله أن ينصبهم لنا قدوة يروي لنا القصص دعم القصص انت خيرة الخلق الأنبياء أولئك الذين هداهم الله فبهداه اقتدي يا محمد، اقتدي بهدى الأنبياء، اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، دير بحالهم ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. حينما يروي الله القصص لنثبت، لنقتدي، لنقوي الإيمان، لنعرف أن التجارب تجارب الخيرين تتعدد وأن العبرة واحدة وهي الثبات على الدين. عبرة هي الثبات على الدين وهي الدعوة إلى الدين بعد الثبات على الدين. زوجة على المقاصد، أن تثبت كما ثبتوا وماشي غير ثبت، وأن تدعو الناس للثبات كما دعا الأنبياء الآخرين والمؤمنين ليثبتوا. فأنت ثابت زيد وسبب لتثبيت الآخرين، لأن إذا زل القدوة زل الآخرون، إذا زل القدوة زل الآخرون. ولذلك اللي يكون قدوة يعطي له رب الأجر ديال من أجره على ثباته زين، وأجر جميع من ثبت بثباته واقتدى به. يا الله الأجر ديالهم كبير كبير كبير جدا جدا. الدعاة إلى الله والقدوات والأسوات الصادقون العاملون يجدون يوم القيامة في سجل حسناتهم حسنات كالبحار والجبال. هما ما خدموش بزاف، عاشوا 23 بس حال عاش معاه شحال 23 عام نبي 23 شحال انت عايش في الاسلام؟ التالي فينا عنده 50 60 40 وشحال قاعد 23 عام يا ابن عمي، وعنده الاجر ديال من؟ كل امته في ميزان حسناته. من ذكر ربه، من صلى لربه، من أذن، من عمل، من ركع، من سجد، من تلا القرآن، من علم القرآن، أي عمل أي عمل فهو في سجل حسنات رسول الله. كاين شي وحدين أنا ما يعجبونيش يقولوا نقرأ الفاتحة وشوية القرآن على روح نبينا، ودي اقرأ على روحك سيد النبي تقرا انت عليه القران، يعني بحال اللي سيد النبي راه محتاج لي انا نقرا له القران على باش ربي يزيد له الحسنات. انت بذاتك الا قريت القران بلا ما هذيك بدعه، انا نقرا القران واجعل القران على روحي. اقول قرار روحك يا هذا المزغوب، انت اللي راك مكمل تقرا النبي صلى الله عليه وسلم حشومه كاع حشومه كاع. بحال واحد البزيز جاء عند واحد العملاق قوي وقال له روح نقطعك نقطعك هالواد بزيز. البزيز كان يدير رجله ويديه الماء، وهذاك صحاح يدير غير رجله هنا وينقز. وجا ذاك الصغير عند ذاك الكبير وقال له أروح أنا نفوتك، أنت تفوت ذيك كي دير تفوتني يدير. هذا سوء أنا كنشوفه، أنا عمري ما قريت هذا الشيء، ولكن أنا أراه سوء أدب، لأن أنت بذاتك الهداية نتاعك هي بفضل الله ثم بفضل دعوة رسول الله، لأن أنت تهديت عليهم على يد والديك، والديك علم والديهم، والديهم علم والدي والديهم، والدي والديهم علم والدي والدي والدي والدي والدي والدي والدي الصحابة، والصحابة شكون؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيوا مالك أنت نتاج نتاج نتاج نتاج نتاج نتاج جهد رسول الله فينا. إذا علمنا الآن لماذا الله تعالى يقص علينا قصص الأنبياء وقصص الصالحين أمثال لقمان وأمثال ذو القرنين وأمثال مؤمن آل غافر ومؤمن آل ياسين وأمثال امرأة فرعون وأمثال مريم ابنة عمران. هل ذاك الشيء اللي كيقص لنا هذه القصص؟ ومنين عاود كيقص لنا القصص نتاع المجرمين؟ باش علاش يقص لنا القصص نتاع المجرمين؟ يعني ما ديروش بحالهم، هذو اللي ديروا بحالهم وشوفوا العاقبة نتاعهم. ولو مشيتوا حتى درتوا بحال هذو مشيتوا، ها انت هذا قال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخره والاولى، وهذا قال ايوه انما اوتيته على علم عندي المال طغى، قالوا سيد ربي فخسفنا به وبداره الارض. وهامان قال لهم اسمه قال لهم هامان كان وزير، يا هامان اش دير؟ يا هامان روح اطلع للسماء وشوف لنا واش كاين شي رب في السماء. راني كنقول هاد الانبياء اللي كيقولوا الرب في السماء غيكذبوا. شوف ومشى خدم هاد الخدمه هذه، هاد الوزراء نتاع السوء، هاد الاعوان نتاع الظالمين. واسمو دار له سيدي ربي؟ راكو تعرفوا واسمو دار له، قارون وهامان وفرعون وابي بن خلف والوليد بن المغيره، كلهم ذكرهم الله تعالى كعبرة لمن يقف في وجه رسالات الله ورسل الله والدعاة إلى الله. إذا أنت من تقرأ القصص واسمه تخرج بنتيجة واحدة واسمه هي كن مع هؤلاء ولا تكن مع هؤلاء، واتصف بصفات هؤلاء واحذر من صفات هؤلاء، وتخلق بأخلاق هؤلاء واحذر من أخلاق هؤلاء، وادعو إلى رسالة هؤلاء وإياك أن تدعو لرسالة هؤلاء، والتزم بأفكار هؤلاء وأخرج من رأسك أفكار هؤلاء. هؤلاء وهؤلاء كيقول رب هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك. شكونهم هؤلاء وهؤلاء؟ قرأ من قبل شكون؟ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. هلولي. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا هؤلاء وهؤلاء. هؤلاء التزم بسنتهم واعرف حياتهم واقتفي آثارهم وتخلق بأخلاقهم والتزم بأفكارهم وعش لأهدافهم وانطلق من منطلقاتهم. وهؤلاء احذرهم واحذر سنتهم وأخرج من رأسك أفكارهم ولا تلتزم بأخلاقهم حتى لا تكون معه. هذه يد يا اسمه يد فيصل ما بين أولياء الرحمن وجند الشيطان. هذه هي الحياة. الحياة كاملة قائمة على من؟ على من؟ على من؟ شكون؟ قد ولي الله ورسوله والذين آمنوا. والأخرين؟ ولي أعداء الله وأعداء رسول الله وأعداء المؤمنين. ومن نوله غير سبيل المؤمنين ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذا حزب الله. هذا حزب الله. شكون هو الشيف نتاعنا في الأول؟ شكون هو؟ شكون الشيف نتاعنا؟ ربي. وشكون موراه؟ شكون موراه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشكون موراه؟ الأنبياء. شكون مر الأنبياء؟ صحابة رسول الله. شكون مر الصحابة؟ تابعون. شكون مر التابعون؟ تابعوا التابعون. شكون مر تابعوا التابعون؟ خيرة الأمة بعد القرون الثلاثة من علماء ومجاهدين ودعاة وزهاد وعباد. هؤلاء تقرأ عليهم السيرة. الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه كتب كتابا سماه صفوة الصفوة. الله يصطفي رسلا من الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس كما يصطفي ملائكة رسلا بحال جبريل يصطفي رسلا من الناس. فكتب كتاب ماشي الصفوة صفوة الصفوة. ما تكلمش غير على الصفوة المختارين. صفوة الصفوة أي المختارين من المختارين. الغربال الأول اسمه الغربة الأول، جيب قاع أولاد آدم وغربل، شكون يطيح؟ شكون يطيح؟ الكفار، المنافقون، الملحدون، شكون يبقاو في الغربال؟ المسلمين. أجيب لنا الغربال الأخر عنده العينين شوية كبار، غربل المسلمين، غربل غربل غربل، شكون يطيحوا؟ يطيحوا المسلمين الضعاف. شكون يبقى؟ شكون يبقى؟ المؤمنون. المؤمنون اللي ما بقاش الإسلام تاعهم غير هضرة. مؤمنون، إيمان في القلب. كاين المؤمنين، زيد كبر العينين، غربل غربل. يطيحوا المؤمنين، شكون يبقى؟ المحسنين، إسلام إيمان. حديث جبريل، إحسان إيمان، ولا إسلام إيمان إحسان. الإحسان تعبد الله كأنك ترى، وصل لواحد الدرجة كأنك تعبد الله على المشاهدة، وإن لم تستطع على المراقبة، إن لم تكن تراه فإنه يرى. زين، دير شي عينين كبار، غرب المحسنين، شكون تخلي؟ شكون تخلي؟ كاين اللي يزيد يقول المتقين، زيد كبر العينين، طاحوا المتقين، شكون؟ الشاكرين، قليل من عبادي الشكور. غربل كبر العينين، شكون يطيحوا؟ يبقوا الانبياء، زيد العينين غربل. الانبياء شكون يبقوا؟ الرسل، زيد كبر العينين غربل، شكون يبقوا؟ اولو العزم من الرسل، شحال هما؟ خمسه. شكون هاد الخمسه الواغش؟ شكون هما؟ نوح عليه السلام، ابراهيم عليه السلام، موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، محمد. هذا على حساب ترتيب ديال الزمان، ولكن على حساب الترتيب نتاع القراط. ها يلا يا سيدي نبداو بالتالي ونجيو. نوح عليه السلام، عيسى عليه السلام الرابع، موسى عليه السلام الثالث، ابراهيم خليل الرحمن الدوزيا، والبرومي رسول الله. خيرة خلقه، خيرة خلق الله، حبيبنا رسول الله. وما درس السيرة نتاع خيرة الخلق؟ أنا شفت يقرأ في القصص في الكتب حتى ألف ليلة وليلة. بغاو يروجوا الأدب العربي كامل في الغرب، ويوريونا للناس بواسطة كتاب يقول له ألف ليلة وليلة، الكذوب، شهريار وشهرزاد، هذو هما العرب تاع شهريار وشهرزاد تاع المحاجيات. هذه هي القصص نحن اللي عندنا، هذا هو، هذه هي الافلام اللي عندنا، هذه القصص نتاع هذا بغى هذه، ويظل الانسان على 200 حلقه ويتبعوا في التالي هذا بغى هذا، وقعت له شي مشاكل وفي التالي يتزوجها 400 حلقه. نقولها لك من الاول، نقول لك من الاول انطونيو غادي يدي خيمينه صافي، غادي يدير لكم كذا ومسلسلات وكذا ودلو. في التالي انطونيو دا خيمينه، ولا علي دا يمينه، عربي ولا مصري ولا مكسيكي، هادشي اللي كان. 200 حلقه ودا تستنى، هيا مشات، ها مداوها، هيا طاحت في البحر، هيا دخلت للحبس، هيا مشات مع عشيقها، هيا قريب تولد، هيا كذا، ها هو مسكين مرض، ها طار فرفر، ها كذا دار، ها راه في البار، ها راه مع صاحبه، ها راه يدير كذا. وفي التالي واسمو؟ الطوبيلا تزوجت ريكاردو، أبدلو غير البنت معاه، بدلو غير هالشي اللي كان. هذا اللي غادي يدير الناس في رمضان، في رمضان بعض القنوات هالشي اللي غادي يلقاو. الناس جالها الشر تاع الخير وكذا، باش الناس نعم سيدي تبقى تعطيها القرآن وذكر الله تعالى. هما اسمه هما راهم يستناو المسلسلات. اضحك من أفيك، اضحك مع راسك 6 ساعات من الضحك، اضحك مع راسك. علام تضحك على جماجم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على الأشباح في الصومال، علام تضحك، علام على إخوانك المحاصرين في غزة، على 100 واحد اللي تقتلت البارح في العراق، و500 جريح في زيارات نتاع الجهال، 100 قتيل. هذا الروح نتاع المسلمين اللي ولات، هذا هو، هذا اللي يقرا السيره يمشي يفجر روحه باش يقتل الناس في المساجد وفي الاسواق. هذا هو الدين، هذا هو الدين. هذه الصدور تاع المؤمنين الواسعة، هذا هم الناس، هذا هو. علاش تضحك؟ هذه هي ما شاء الله. إذن فهذا هو المقصد السادس، أنك حينما تدرس السيرة فإنك تتعلق وتتصل وترتبط أكثر بسنة رسول الله، وأن السنة هي أيضا اهتمت بحياة النبي قبل أن يبعث. قولوا لي علاش النبي صلى الله عليه وسلم الحياة نتاعو احتفى بها القرآن والسنة حتى قبل أن يبعث، من اللي تولد ومن اللي كان يكسب؟ علاش؟ لأنك لا تجد أبدا في سيرة رسول الله، لا قبل البعثة ولا بعد، ما يخدش في شخصيته أبدا. فالله هيأه لكي يكون رسولا، فالله حينما أراده أن يكون رسولا حفظه قبل أن يبعث بكل ما يمكن أن يخدش فيه. لأن لو كان دار شي حاجة ماشي مزيانة نقولوا يا ربي تستر، دار شي حاجة مليحة بحالي ماشي مليحة بحال الشباب، شحال الشباب مش دار شي حاجة ماشي مزيانة ويعرفوه الناس. منين يولي نبي واش يقول؟ غير البارح وانت تسكر في العرس وضرك تقول لنا انا نبي البارح، لكن محروق لله وما يصيبوش، ما يصيبوش شي حاجه ابدا. فشق بضو غادي يعيش معهم ومحروق لهم كل شيء كيقولوا محمد الصادق الامير قبل ما يتبعث. هما يسميوه، هما يعطيوا له اعظم اوصاف الانبياء محمد الصادق، بل ماشي غير كلام. كان كل اهل مكه اذا ارادوا ان يستودعوا ودائعهم لم يجدوا امينا يحفظ ودائعهم الا محمد. يجيو للمشرك، وحتى بعد الاسلام كانوا المشركين يقاتلوه. والعجب العجب، شوفوا العجب والمفارقة العجيبة، أن المشركين يقاتلون زيد ويخرجونه من أرضه، ومع ذلك إذا أرادوا أن يستأمنوا أحدا على أماناتهم هرعوا إلى الحبيب فوضعوا الأمانات. ولذلك النبي ترك عليا قبل أن يهاجر لمهمة واحدة، وهي أن يرد أمانات من يعتدي عليه ويهجره من أرضه. أعطي هذه الأمانة نتاع أبو جهل اللي راه يجري موراه عنده، نعم هذه الأمانة نتاع الوليد، هذه الأمانة نتاع الحارث، هذه الأمانة نتاع عقبة بن أبي معيط، يقاتلوني. شهادة، إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين، هذا الكفار، بآيات الله يجحدون. ما يكذبوش، ما عندهم، ما يكذبون. من يتبعث قال لهم، خاطبهم قال لهم أرأيتم لو أني أخبرتكم بخيل وراء الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ يردهم القبل بالإسلام. قالوا ما كل شيء قالوا، قالوا أجمعين ما جربنا عليك من كذب. ما وهرقل قال أبو سفيان عمرو كذب ولا ما عمرو كذب؟ قال له عمرو ما كذب. قال له ما كان ليظهر الكذب عن المخلوق ويكذب على الخالق. هو ما كذبش حتى على المخلوق، يكذب على الخالق. منطق، شو المنطق نتاع كافر؟ قال له هذا عمرو ما كذب حتى على بنادم، يتصور يكذب على ربي يقول له راني رسول؟ هذا هرقل قال لهم ما كان ليظهر الكذب عن المخلوق ثم يكذب عن الخالق. هذا ماشي صلى الله على الحبيب، يا ربي صل عليه حتى يرضى. والمقصد السابع والأخير وهو الآن إن شاء الله تعالى لك فهمت الإسلام، القرآن، السنة، والآن واسم هو؟ قالك إن شاء الله واسم الدير؟ أن؟ الاتباع قلنا؟ الدعوة. أنت تدرس سيرة رسول الله لا لكي تكون صالحا في نفسك ومتبعا لنبيك في الأمر والنهي، ولكن أيضا لكي تكون من حملة رسالته إلى الناس. لكي تكون ليس فقط صالحا ولكن مصلحا لغيرك، لكي تكون ليس فقط ملتزما ولكن داعية إلى الالتزام، داعية إلى الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لك القرآن كيقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا هو من اتبع انت يعني تابع النبي. الدليل الوحيد الذي تعطيه على انك تنتمي لامه رسول اسمه هو ان تدعو الى الله، ان تنشر رساله الاسلام. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فوقاش قالها؟ في حجة الوداع على جبل عرفة يوم الجمعة 9 ذي الحجة هو قالها. فلعل ورب سامع أوعى من شاهد، ويقول لهم بلغوا عني ولو آية. هكذا يا خصك تكون من تدرس السيرة انت عن النبي صلى الله عليه وسلم. واسم راك بغيت، واسم المقصود؟ المقصود انك كي تتعلم القرآن وتتعلم السنة وتتبع النبي، المقصود ايضا ان تدعو الى سنته، تولي داعية الى الله. تدعي غير السنة، تدعو الى سنته زيد، وتنهى عن المنكرات زيد، وتعظم النبي وتوقره زيد، وتدافع عن رسول الله وتدافع عن سنة النبي، اي تصبح جندي من جنود هذه الأمة، فارس، فارس من فرسان الأمة، وليس فقط مسلم عادي، فارس. واسمه تحمل أراية الدعوة إلى الله، المنافحة عن شرع الله، الدفاع عن سنة رسول الله، تبيان البدع التي تقدح في سنة رسول الله. أنت الآن واسمه تقف على أوائل الصفوف، أوائل الصفوف، ما تتأخرش أسي، اللي راك تصلي ما تتأخرش يا أخويا، يا أخويا مكانتك ومنزلتك عند رسول الله بقدر منزلة رسالة النبي عندك. وشحال من واحد بعيد على رسول الله، لا في النسب ولا في الأرض ولا في الزمان، وغدا يكون معاه. وشحال من واحد قريب من رسول الله، لا في النسب ولا الزمان ولا المكان، ويكون في جهنم بعيد على رسول الله. أبو لهب عمه قريب له في النسب، وقريب له في الزمان عاش معاه، وقريب له في المكان عاش معاه في مكة، ومع ذلك تبت يدا أبي لهب. وشحال واحد بعيد على رسول الله في النسب، وبعيد على رسول الله نقوله في النسب فقط، نبدأ بنا بلال الحبشي. من اللي مات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أذن، قال من أذنش، علاش؟ لا أؤذن لأحد بعد رسول الله. علاش؟ أبو بكر أذننا، قلنا من وذن الواحد واش غادي تدير؟ لو كان شي واحد يحب النبي اش كيقول؟ نجلس عند قبر سيد النبي ونبقى انا مريح ونبكي، المحبه نتاع النبي ما قلتنيش نفارقه. هو واسمه قال، اسمه قال لن ابقى هنا في هذه الارض، اخرج اسيح في الارض، اقوم باحب ما يحبه النبي وهو الدعوه الى الله والجهاد لنصره الاسلام. حتى لقي الله في الشام بعيد، مدفون في الشام، بلال المؤذن تاع النبي يموت في الشام، يموت في الشام. هو بعيد عليه في النسب، ولكن سيد النبي يقول له عجبا لك يا بلال، في المعراج ما صعدت سماعا إلا سمعت قرعا عليك، سبقني سبقني قرعا عليك. بعيد في النسب، بعيد فيش كان اللي بعيد في النسب، وبعيد بعيد في المكان، شو الأوش القرني، بعيد في النسب وبعيد في المكان، ما جاش قال النبي. وكيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر ما منع رجلا اسمه ويس القرن في اليمن ان ياتي الي ليبايعني الا بره بامه، واذا لقيت ربي يا عمر فحاول ان تنظر في افواج الحجاج ومواكبها التي تاتي في كل عام، واسال عن وفد اليمن، وابحث في وفد اليمن عن رجل اسمه ويس القرني. هو كيد كلمه ويس القرني، الى صرت تقول له ادعي لك الله تعالى، يوم القيامه يوقفه الله عند باب الجنه ويقول له اشفع في من شئت. ويجي ويصيب عمر ويقول له ادعي لله تعالى. هو بعيد في المكان، وكان اللي بعيد في النسب وبعيد في المكان وبعيد في الزمان، بعيد في الزمان. احنا وشحال رحنا الان من القرن؟ 15 قرن. وبعيد في المكان، مكة، وشوف السيد فين راه، فيه فيه تصيبوا في جبال الهمالايا، داعية الى الله تعالى فين؟ في الغابات نتاع الاسكيمو، ما يعرفوا حد، ينشروا الاسلام، يقري الوليدات نتاع الناس القرآن، ما شافوا حد، ما عرفوا حد. ما يبان لا في الانترنت ولا في ولا في ولا في, ولا في, ولا في القنوات. راه ليه خدام مع ربي، ليله ونهاره موصول بنفع الناس. شبيخ وين ودي وين ودي، بعيد في الزمان وفي المكان، هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنزلتك وقربك من رسول الله بقدر حظك من تبليغ رسالته. الله، ولا ماشي غير هكذا، ماشي غير هكذا، زيد ضبطها مزيان. وبقدر صدقك وإخلاصك في تبليغ رسالة رسول الله، ليس تبليغا فقط، صدقا وفقها وإخلاصا. لأن المصيبة نتاع الدعوة إلى الله حتى هي ولات سوية، وراه قريب تولي ثاني عاودك تولي ما. ربما تولي منافسة على البلايص وعلى الدنيا، لأن ماشي شيء غير الكراسة نتاع الدنيا هما اللي لهم بريق. ولات الآن عندما سلطت الأضواء عند ظهور القنوات الدينية وأصبحت تظهر صور الدعاة، فالحذر الحذر، يود الصادق لو لم تنقل عليه كلمة، ويود الصادق لو لم يصور صورة. هذه فتن، هذه فتن. ولذلك حظك ومنزلتك وقربك من رسول الله، حددها مزيان، بقدر صدقك وإخلاصك وتفانيك وإتقانك لتبليغ رسالة الإسلام إلى الناس. شحال ما عشت، شحال ما عشت، إلا عشت غير نهار موصول بالله صادق، تكون محل سحرة فرعون. عاشوا حياتهم كامل الكفار يوطدون سلطان الجبروت، لكن لما عارموا الحق قالوا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. فصلبوا وقتلوا وأصبحوا فين؟ في رنفين، في رنفين، في النار ولا في الجنة؟ في الجنة، في الفردوس الأعلى في الجنة. شو من الجنة هذه؟ شو من الجنة هذه؟ ما أمروا ما سجدوا الجنة لما تقولها؟ المؤمن عادي، حسنات يعني ارجحوا على السيئات اصحاب الجنة. هذا شكون هما هذه؟ ويا ودي ويا ودي، ولا قدوة لمن؟ قدوة لسائر الخلق إلى يوم القيامة. شحال عاشوا في الإيمان؟ شحال؟ شحال؟ نهار واحد، ما بين الصباح من اللي قالوا آمنا غير الضحى اللي مشاو تقتلوا. شحال؟ ثلاث سوايع، أربعة، خمسة، نهار. والواحد يعيش 70 عام 80 عام غير في الدفيش، من اللي يجلس مع أصحابه هو صار كان صار كان. قال لي قال لي القذافي، القذافي مشى له فرفر له عند بوش، بوش وليدي واش راك، شكون انت شكون؟ هادو صحاب السياسة، الاخرين صحاب الكورة، من اللي صبح ربي الحال هو في الكورة 4 أيام 5 أيام. أصحاب الحوت، الحوت منا الكلامان طلمان جلمان. أصحاب هيا غادي، ومنين تغرب الحياة نتاعك وتشوف وش حال فيها، وش حال فيها، الشي اللي خصو يكون فيها، اللي خصو يكون فيها، أي قلبك الموصول بالله وعملك الصالح في الأرض ودعوتك إلى هذا الخير، هذاك هو حظك. ولذلك سيدي ربي منين قال إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. قالوا العلماء ماشي 1000 شهر، 1000 هو أقصى عدد كان يعرفه العرب، وإلا فإن ليلة القدر هي خير من الدنيا كلها. ماشي 1000 شهر، كان اللي يحسب يقول 83 عام، لا ماشي هكذا. الليلة اللي يسلكك بها ربي ويغفر لك الذنوب ويدخلك بها الجنة، يدخلك بها خالد المخلد. خالد خالد ليلة ليلة من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هي خير بألف شهر؟ ماذا خير بألف شهر؟ خير بألف شهر لو كنت تسكن في الجنة غير ألف شهر. أنا تستوجب بها الخلود في الجنة. اسمه الخلود؟ العقل ما يقدرش يصور الخلود. إن هي واسمه هي خير بألف شهر؟ اسمه خير من الدنيا مذ خلقها الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لأن لقيت اللي يكون قلبك موصول بالله هذيك السويعة هذيك السويعة هذيك الذهنية إلى شفك ربي ورضى عليك عمره ما يسخط عليك. ربي قال إنما يتقبل الله من المتقين. أنت هذا التقوى تمشي وتجي والإيمان يزيد ويمشي. ولكن أنت قادر واحد الدقيقة في ذيك ليلة القدر ولا واحد النهار من رمضان توقف بين يدي الله وقلبك مغسول وتناجيه وتبكي له بينك وبينه وتسجد واحد السجدة طويلة طويلة وتمشي في النهار تدي شي بركة لشي مساكين ويبقوا يدعيوا لك ويخشع القلب نتاعك في ذوك النهارات ويجيك واحد البصيص من نفحات ربك وفين يمشي لك يضربك القلب يطيح الران يطيح الوسخ يغفر لك وتصبح من ذاك النهار قد ولدت ميلادا جديدا. فذلك اليوم هو خير يوم مذ ولدتك أمك لأن الله كتب لك فيه واسمه البراءة من النار والنفاق. يا رب دخل علينا هذا الشهر بالمغفرة والرحمة. يا رب يا سيدي يا ربي احنا ما نعرفوش ندعيوك ونسيئوا الادب معاك ولكن نقولوا لك يا سيدي ربي يا حبيبنا ربي يا الكريم ربي هذا الشهر الكريم ما تنزله فيه من رحمات ومغفرة وبركات ونفحات وخيرات اجعلنا فيه من اوفر الحظوظ منها نحن ووالدينا وإخواننا وأبناءنا وأزواجنا وسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين. بالنسبة للأعمال الاجتماعية الله يا رب الكريم إن شاء الله تعالى كاين دائما كنديروا هذا النداء بالنسبة للمسجد وغادي تكون التراويح. ايوا يا سيدي وكاين الحمان جا شويه في الصيف وخصنا المكيفات. واحد السيد جايب لنا مكيف للنساء مازال ما تركبش وخصنا واحد اربعه نتاع المكيفات هنايا في هذا الجامع اللي برد هاد المؤمنين في هذا المسجد في هذا رمضان ما عندنا ما نقولوا صف. هذا عمل خاص هذا عمل خاص هذا غادي يكون يبرد شكون شكون هما القائمين العاكفين القانتين الراكعين وفوقاش في شهر رمضان من تقرب فيه بخصلة من الخير كمن تقرب بسبعين خصلة في غيره. هذا رمضان أنا فتحت لكم الباب نتاع باش تبديو رمضان لان اللي نوى شي حاجه في رمضان وفرح برمضان ونوى باش يدير الخير في رمضان ينظر الله اليه هذه الليله ومن نظر الله اليه لا يعذبه الله. يقبل به ربي في الليل قبل ما يصوم ويغفر له قبل ما يصوم ويرحمه قبل ما يصوم ويوجب له الجنه قبل ان يصوم. ها واحد الباب ها واحد المدخل نتاع المغفره والفوز بمرضات الله قبل برمضان. راه عند نعم دير شي دوره. انا راه عندي هنايا 40000 فرنك و 20000 60000 تكون هاي ديك مجيت 100000 راه عندي نتاع هذا المكيف ان شاء الله. الى تشراو اليوم ان شاء الله ركبوا العشيه وهذه الليله ان شاء الله تكون تراوح بهم ان شاء الله. بالنسبة للأدعية ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. الاخ نتاعنا الميلود مريض بالسرطان في اسبانيا، اللهم اشفيه وعافيه. الزوجه نتاعنا اخ نتاعنا السي الميلود يعني قاده، اللهم يا رب اشفيها وعافيها يا ارحم الراحمين. السي بنيوس في فرنسا، زوجته ستلد هذا اليوم او غدا، اللهم الله يسلك حيلها، الله يجيب الوليد بخير ان شاء الله تعالى. سي محمد الوالدين ديالو اللهم يا رب يرحمهم، الله يشفي له الوالدين رب العالمين. سي زكريا ولد سي بن عروبي الذي اجريت له العمليه الجراحيه، الله يشفيه ويعافيه يا رب. سي ميمون في الله، اللهم بارك له في اهله وبارك لاهله فيه واجمع بينهما في خير يا رب يا رب. احد اخواننا اللهم اجمعه بين اهله يا رب في خير، وقد ان شاء الله الزوجه لكل خير يا رب العالمين. وجميع من سألنا الدعاء في هذه الأيام المباركات، رفدوا يديكم وحضروا قلوبكم، اللي عنده شي نية نتاع الخير فالمجمع الله يقضيها له، اللي عنده شي نية نتاع الخير يا ربي يا سميع نتاع الخير قضيها له يا رب. وصلى الله على حبيبنا محمد. هذا الأخ يعني استقصى شحال مرة عن مسألة التغني بالقرآن مثل قراءة المرحوم عبد الباسط. المهم باختصار، تغني بالقرآن الكريم مسألة في الأسواق الممتازة بوجدة، هدفها الأول هو الربح، لا تطبيق ما أحل الله وحرم. سوقين ممتازين في اعتقادهم يبيعون، ولكن أن تجد سوقا ثالث لا يبيع الخمر لكن يبيع أشياء أخرى. في انظر نشرة الإشهار الأخير في الصفحات الداخلية وكذا مكتوب عليها، والنص المكتوب تحتها هو ثم دون نسيان. هذا كيسقسينا على، قال لك يا ودي شي وحدين كيقولوا بلي القراءه نتاع عبد الباسط عبد الصمد قراءه لا ينبغي ان نسمعها لان فيها كذا وكذا، ولان الذي يقولها قلبه الذي يقراها قلبه مفتون ومن يسمعه قلبه مفتون. لانك يقول لك قرا واحد الحديث في شي كتاب نتاع ابن القيم في زاد المعاد، يعيب على هؤلاء لأنهم خرجوا في قراءة مع القرآن عن المألوف وعن يعني القراءة الصحيحة. وكيقول لك ريحنا الله يخليك، واش نسمعوا ولا ما نسمعوش لهذا الشيء؟ هذا النصر يقول لك ما تسمعوش لعبد الباسط عبد الصمد ولا شي وحدين القرآن. قال لك يا سيدي يعني القراءة نتاعهم فيها خروج عن المألوف وفيها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خصك تعرف بأن القراءة نتاع القرآن عندها مواليها، وشكون اللي يهدر عليها؟ في كل علم ينبغي أن يتحدث فيه أهله، فترتيل القرآن وأحكام الترتيل هم مواليها عبد الباسط وغيره، أحكام التجويد والتغني بالقرآن باستعمال الصوت الطيب وطبقات الأصوات بحيث أن كل آية تتحدث عن أمر إلا ولها طبق. فليس قراءة القرآن في آية تتعلق بالعذاب والآخرة تقرأها بنفس الطبقة التي تقرأ مثلا الآيات التي تتحدث عن الرحمة. هذا علم، هذا علم يخص يتكلموا فيه العلماء، وانت جاي من برا وتقول كذا. يخصك تعرف بين الله قراءة عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله استعملوها حتى الكفار فين؟ فين استعملوها؟ في قاعات الامتحان، الامتحانات الامتحانات. كان عندهم واحد التوتر نفسي في ميريكان في الجامعات، وقال له واحد المسلم قال له الله يجازيك بخير أنا عندي واحد اللون تاع القراءة خاصة لكلام الله تعالى من مقرئ، لو سمعها الناس لذهب عنهم القلق ولا ركزوا ولا أجابوا بثبات. وقبل ذاك الأستاذ فأصبحت مقبولة عند كل شيء، والسيد ما يفهمش القرآن ويرتاح. مناش هذاك الشيء؟ مناش مناش هذاك الشيء؟ ثم أصبح يستعمل فاش فاش في علاج كثير من المرضى النفسيين. القرآن قال لك سيدنا ابن مسعود حركوا به القلوب، حركوا حرك فتقرأه لي بحل الميت. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم أحسن واحد اللي يقرأ القرآن هو الذي إذا قرأ القرآن ظننتموه يخشى الله. حرك الناس، بك الناس هلقنوا بالحجرة. إذا قرأتم القرآن فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، نزل في حزن. حرك به القلوب، أنفض به هذا النعاس، فيق به هذا العقول. القرآن عنده واحد السيد هنا، واحد بائم، واحد السيارة ما دار لهاش فرانة ما وراها، هودت تبارك الله تمشات حتى دارت قصيدة. ينوض إلى عنده شي بائم ولا باش يحلها وينقحوها شوية ويدير لها الفرانة ما باش. وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد، والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله.